وموجات البرنامج العام حصريا معكم. وهذا اللقاء الأسبوعي فترتنا كل يوم خميس عن السياحة والآثار في مصر، واليوم نخصصها للآثار. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندسة الصوت أماني هلال، أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. ومخرج اللقاء علي عبد العال. اهلا وسهلا بحضرات المستمعين مستمعي البرنامج العام وكل ما يخص عالم السياحه والاثار. واليوم كما ذكرنا الحلقه خاصه عن الاثار وما تم وسيتم بخصوص هذا التمثال الذي تم اكتشافه حديثا، تمثال رمسيس الثاني. والاسم لم يؤكد حتى الآن، هكذا قال ضيفنا اللي هنتعرف عليه حالا. ضيفنا هو منسق نقابة عام الأثريين صلاح الهادي علي. مرة ثانية بنؤكد رمسيس الثاني اسم لم يؤكد لهذا التمثال، والعهدة على ضيفنا الكريم. أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا النهاردة عاوزين نعيش معك ونعرف قصة هذا التمثال من الألف للياء، إيه رأيك؟ أهلا وسهلا بحضرتكم. بنشكر البرنامج العام على اهتمامه بالآثار عامة ومواكبته للأحداث خاصة، وموضوع تمثال أو أرض المطرية أو الآثار اللي طلعت في خلال العشر أيام اللي فاتت دي من المطرية. الآثار؟ الآثار طبعا. يعني هو مش تمثال واحد؟ لا مش تمثال واحد. ما هنعرف القصة دي منك. المطرية منطقة عرب الحصن، منطقة عين شمس، منطقة عزبة النخل، منطقة سوق الخميس اللي هي كان عليها الحادث الأخير، كلها منطقة. ليه قلت حادث؟ لأن اتعمل له ضجة إعلامية وحصل فيه كلام وأغض وعطى. اسمح لي، ألا ترى أنها لا تستحق هذه الضجة؟ تستحق. طيب. تستحق. تستحق، بس فيها هناك منها جانب مضيء وجانب فيه ظلم للأثريين وللوزارة. وفي مش هنقول ما فيش خطأ، لا، في جزء من الخطأ ولكن غير متعمد لظروف خارجة عن الإرادة. أنت هنا على موجات البرنامج العام لترد الظلم إن كان في ظلم. إن شاء الله. أهلا بك. أهلا بحضرتك. زي ما قلنا وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. في الأوليات عريقة بنرحب بضيفنا اللي هنعرف منه الكتير، يمكن في احاديث خارج الهواء بنحاول ان احنا نستقص ونتقصى عن الكتير عن هذه العملية، عملية اكتشاف هذا التمثال. هما بيقول على اسم رمسيس الثاني بس هو لم يحدد بعد. استاذ صلاح الهادي علي منسق نقابة عام الاثريين، نبتدي من اول حاجة خالص، انا كاثري او انا كباحث او انا كمتخصص ازاي احدد نقطة معينة عشان انا ابتدي احفر هنا وان انا اكتشف ان في، يعني اعرف ان في حاجة، ولا انا بحفر عشوائي ولا ايه بالظبط؟ لا، احنا بالنسبة لموضوع الحفاير مفيش حاجة اسمها حفر عشوائي. بيبقى فيه دلائل واشارات ان المكان ده فيه اثار، ده لو مكان بكر خالص. دلائل زي ايه؟ ايوه، دلائل زي ايه؟ بنلاقي مثلا مكان فيه شقف او طوب او قطع خزف او قطع زجاج او قطع جرانيتية او حجرية. يعني في اي مكان، يعني مثلا ماشيين في الصحراء. في الصحراء يعني انا شغال في سيناء مثلا. بنمشي بنعمل حاجة اسمها سيرفي، بنلف. فاحنا ماشيين بنبص نلاقي مثلا تل، التل ده هو المرتفع فوق الارض، يعني المكان اللي هو اعلى من الارض بنسبه مش كبيره قوي، يعني ده مش بالنسبه جبل. لسينا عشان سينا ارض فراغ، لكن بالنسبه لمنطقه زي منطقه عين شمس ولا منطقه سوق الخميس، دي منطقه مليانه بالمنازل والاسواق وكتير، فانا عمري ما همشي وهلاقي شقفه او الاقي طوبه او الاقي حاجه ولا ايه. لما بيجوا الاهالي يبنوا الارض بتكون منبسطه، بيكون في اثار تحت منها مدفونه من سنين السنين. هنفترض الارض دي لسه بكر ما حدش جه ناحيتها، جه واحد يبني او يحفر اساسات. يحفر اساسات تمام. يعني هنفترض ان دي البدايه، ما حدش لسه اكتشف وعرف ان المكان مثلا سي المطريه او الكلام ده ما فيهوش اثار. مره واحده بيحفر لقى قطع حجريه او لقى اي حاجه، الناس عرفت بلغت، بتبدا الاثار بقى هنا. بتبلغ وبيتعرف. احنا مجرد ما نبلغ مين عشان اللي سمعنا دلوقتي؟ وزارة الآثار. أقرب تفتيش موجود. مجرد إن المكان بيتعرف إن في هنا المكان ده أو المنطقة دي أو الحي ده في آثار أو بدأ إن يظهر في آثار، الآثار بتحط شروط إن لا يتم البناء في هذه المنطقة أو الحي إلا بعد العودة للآثار. بيحصل العودة للآثار. العودة للآثار. بتعمل بقى إيه بالآثار؟ أيوة، هنفترض إن عند حضرتك قطعة أرض مساحتها مثلا 100 متر أو 200 متر، مش مبني عليها حاجة، بتيجي حضرتك عايزة تبني، طالما هي وقع في زمام ما ان في احتمالية يكون في اثار، بيحصل الاتي، بتيجي حضرتك بتقدمي طلب، انا والله عايزة ابني هنا، بنقول لحضرتك حاضر، بتدفعي رسوم معينة لحاجة احنا بنعملها اسمها مجسات. تمام. المجسات دي حضرتك لما احنا بتتعامل باسلوب علمي معين على مسافات معينة وبأعماق معينة، بحيث ان تحت اشراف التفتيش المختص اللي موجود في المكان. نعم. وهنضرب مثال حقيقي للكلام ده حصل. تمام. في ارض في عين شمس معروفة، المكان ده اسمها ارض نقابة المحامين. نقابة المحامين كانت مشترية قطعة ارض. صحيح. في شارع عين شمس الرئيس. تمام، الرئيسي. الشارع ده جات نقابة المحامين، عشان احنا عارفين ان منطقة عين شمس وعزبة النخل والمطرية والمري والكلام ده واقع في زمام الاثار، في احتمالين يكون في اثار. راحوا الزملاء بتفتيش المطرية بيشتغلوا ويعملوا مجسات، لقوا مقبرة. والمقبره دي موجوده لحد النهارده، مقبرة دي اسمها مقبره كامله، اسمها مقبره بانحسي. تمام. ومقبره فيها نقوش اروع مما اي حد يتخيل. بانحسي. المقبره دي تم الاتي، لما احنا النهارده الاثار بتحفر قطعه ارض او بتعاين قطعه ارض عشان تشوف فيها اثار من عدمه، في حالتين اتنين، في حاجه اسمها اثار ثابته وحاجه اسمها اثار منقوله. الاثار الثابته زي المقابر او المعابد او ما شابه، اللي هي الحاجات الثابته الكبيره دي ما بتتنقلش، دي بيحصل ان بيتنزع ملكيتها من صاحبها ويتم تعويضه بسعر السوق في الوضع الحالي. وده اللي حصل مع نقابه المحامين. خد التعويض والاثار خدت الارض واشتغلت على المقبرة دي، زي المسلة اللي موجودة في المطرية برضو موجودة مكانها. دي مكانها بس ده مكان ما كانش عليها سكن. تمام. فدي أرض الأثار وملك الأثار. الحاجة التانية بقى، هنفترض ان في أثار منقولة، تماثيل صغيرة أو كبيرة، المهم حاجة مش ثابتة، يعني مش معبد، مش مقبرة. بتتنقل. تمام. وبتاخدها الوزارة وبتدي التصريح للمواطن، تقول له أرضك، اتفضل ابني. زي اللي حصل مع هذا التمثال. زي اللي حصل مع هذا التمثال، بس لسه يعني التمثال أثر منقول. إنما لسه لم يحدد بعد هل الأرض دي كلها في تحتها فعلا أرض معبد كامل، هل هناك زيادة أم لا، أرض معبد ثابتة كاملة. ولو كان فيها التطاول العمراني دخل عليها تمام، والأحداث ما بعد الثورة وخلافه والظروف اللي بتمر بيها منطقة المطرية. وبرضه عشان نكون عارفين المكان، المطرية، المطرية ده مكان شعبي في إخواتنا وأهلينا وحبيبنا، بس في تطاول هناك على الآثار، في حفر خلسة بيتم صحيح. تمام، وفي زملاء بيجروا وراهم وبيتحروا الدقة وراهم، في حاجات اتبنت. طيب معلش استاذ سماح، معلش ما ينفعش نسيب النقطه دي من غير ما نستفسر، يعني ايه حفر خلسه؟ ده انا بحفر يعني عيانا بيانا قدام الناس وبحفر على اعماق، فازاي تكون خلسه ومن غير اذن ومن غير ومن في غير في في ناس بتحفر بالليل، في ناس بتغطي اللي هي بتعمله، في ناس من جوه بيوتها بتحفر وتبص تلاقي تاني يوم ايه البيت وقع في ايه اول شارع او الشارع هبط او الشارع هبوط. في حاجات الامور الامور يعني ايه الامور مش مش مش مش سهله ومش صعبه. والاليات اللي عندنا برضو مش سهله ومش صعبه، احنا ينقصنا الكثير او محتاجين الكثير، ومحتاجين تغليظ عقوبات الحفر الخلسه وسرقه الاثار والتعدي على الاثار طبعا. وانا عارف كده ان قانون حمايه الاثار موجود دلوقتي في لجنه الثقافه لتعديل بعض النقاط فيه، واحنا برضو من هنا بالنادي تغليظ عقوبات الجرائم الاثريه طبعا اكيد. طيب يعني يمكن المشروع مشروع الحفر او استخراج التمثال اثار الكثير من الجدل، نبتديها واحده واحده معاك. الارض دي اسمها ارض منطقه سوق الخميس، ايوه، اشتغل فيها العديد من الزملاء، تم تسليم تقريبا مرحلتين قبل المرحله اللي احنا موجودين فيها، هي البعثه المصريه الالمانيه، ما قبل كمان البعثه المصريه الالمانيه. في جدال حوالين المكان اللي تسلم، هل تمت الحفائر فيه بصوره جيده ولا فيه او مش فيه. ان احنا نيجي بقى للب المشكله اللي موجوده دي. طب هو ايه الاجابه ايه؟ لسه برضو دي انا لم يبت، واعتقد ان الوزاره والسيد الوزير هيفتح تحقيقات فيها في منطقه ارض سوق الخميس بالكامل بالكامل. نرجع تاني ونقول قبل ما نرجع معلش احنا هنرجع على الموجز بعد كده نرجع نكمل. اتفضل اتفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف وياسمين شاهين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء بعثة لمصر لدى منظمة حلف شمال الأطلنطي. وزير البترول طارق الملا يبحث مع مسؤولي شركة دانا غاز الإماراتية تطوير أنشطتها بمصر. الأمن الوطني بالسويس يضبط متهما بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي حاول تسفير شباب إلى ليبيا وسوريا. العاهل الأردني الملك عبد الله يؤكد أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. الجيش الليبي يدمر قاربا للجماعات الإرهابية بسواحل الصابري ببنغازي شرق ليبيا. فرار أكثر من 150 ألف عراقي من القتال الدائر بين قوات الجيش ومسلح تنظيم داعش الإرهابي غرب مدينة الموصل شمال العراق. مسلح جماعة بوكو حرام الإرهابية يقتحمون مدينة ماجوميري شمال شرق نيجيريا ويقومون بإحراق المنازل وسرقة السلع الغذائية. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يدعو لتناول جهود إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحاتها النووية من منظور عملي جديد. وأخيرا الصين تتعهد بالرد الحاسم في حالة تدخل اليابان في أزمة السيادة على عدد من جزر بحر الصين الجنوبية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء، الثانية والنصف إن شاء الله موعدكم مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. عودة مرة أخرى مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والآثار والحدث الأبرز منذ ساعات، نقل تمثال ما يعرف حتى الآن برمسيس الثاني من المطرية حتى المتحف المصري. معنا في الاستوديو الأستاذ صلاح الهادي علي، منسق عام نقابة الأثريين. أهلا بك يا فندم مرة ثانية. أهلا بحضرتك. أستاذ صلاح، هو ليه لما إحنا قلنا تمثال رمسيس الثاني قلت حتى الآن؟ يعني ليه هو ما ثبتش اسمه الحقيقي؟ التمثال كان مركون او لقوه بوضع ان هو على ظهره فيه حاجة اسمها المسطرة. المسطرة دي هي اللي بيكون فيها الاسم او اللقب. النقوش. التمثال وزنه حوالي 8.5-9 طن، طوله حوالي 8 متر ونص. فلسه ما تقراش النقوش اللي في الظهر لحد دلوقتي. ليه ما تقراش؟ لان هو كان كل الناس كان شغلها الشاغل رفع التمثال. هو كان مصون الصين فعلا. هو التمثال التاج جزء لوحده تمام، وبقيه الراس بالوسط جزء تاني. طب يعني هي يعني طبيعي التكنيك بتاعه هو كده منقسم ام انكسر؟ لا، هو كده. هو يعني تمثال نصفي يعني؟ لا، هو تمثال جالس. تمام. تقريبا زي يعني ما تقولي يعني كان هو واقف طبيعي. مع حجم طبيعي. هم لما الحفاير لما تمت لقوه مكسور. لقوا التاج دون بجزء من الرأس اللي في الودن مكسور. طيب. وبيبان من الكسر اذا كان الكسر حديث ولا قديم. ولا طبعا قديم. فكل الصور وكل الشواهد لسه؟ لا، بان، لان احنا لما طلع التاج في الاول اول يوم اللي حصلت فيه الضجة الكبيرة لما كانت حوالين المياه الجوفية الراس لما طلعت الجزء اللي مكسور بيبقى لونه أقرب للبدن ذات نفسه، فبياخد الباتنة بتاعت الزمن. فبيبان حضرتك لو كسرت أي حاجة حديثة بيبان اللون من جوه، بيبقى بيختلف عن اللون من بره. طيب والكسر أثبت إيه؟ إنه قديم ولا حديث؟ لا، الكسر قديم. قديم. لا، يعني الكسر. مش بالاستخراج تم الكسر اللي هو يعني اللي استخدمت فيه اللي هي الكراكة لاستخراجها. لا، دي ملهاش علاقة خالص بالكسر. يعني إذا الاستخراج كان سليم. الاستخراج الاولاني مش هنقول سليم بنسبه 100%. انا بقى كرايي كاثري او اخصائي ترميم او لا، مش هنقول سليم ب 100%. ليه يا فندم؟ كان المفروض يستخرج بنفس الطريقه اللي استخرج بها الاثار المره الثانيه، واللي شفط المياه الجوفيه. نشفط المياه الجوفيه بس مش كلها. خلي بالكم برضو يا جماعه، احنا بنقول المطريه لها ظروف خاصه. الارض لو احنا بصينا هنلاقيها محاطه بالسكان. تمام. الارض المطريه كلها على مياه جوفيه، وهي الارض اساسا كانت ارض زراعيه في ارض زراعيه لحد وقت قريب، بدليل ان في هناك مزرعه السجون وخلافه. فهناك في تربه طينيه، في مياه جوفيه، قد يكون في مياه صرف صحي. تمام. مع ان المكان ده اقل من مستوى الشارع مثلا، او المكان اللي لقوا فيه التمثال اقل من مستوى الشارع بمترين ثلاثه. فكل المياه بتصب فيها هناك. فهو اللي بيحصل ايه، بيتم عمليه شفط للمياه بنسبه معينه، لان احنا لو شفطنا المياه باستمرار شديد هيحصل هبوط في المنطقة السكنية اللي حوالينا، وهتعمل عملية يعني مشكلة للمباني السكنية. إنما هو اللي بيحصل سحب للمية بنسبة بسيطة، بحيث ان معالم التمثال تبان قدام مني او التاج او اي حاجة، وبعدين بنعمل لها عملية الصبانة اللي هي بتتربط وتتعلق، والونش يسحبها وياخدها زي ما طلعوها الاسبوع اللي فات. الصبانه دي اوصفها لنا شويه، يعني بتكون ايه؟ الصبانه دي عباره عن سير من الخيط الحرير. يعني زي الحبل، بس هي مش حبل، هي قماشه عريضه عرض مثلا 10-15 سنتي، قويه جدا من القماش الحرير عشان ما تجرحش في الاثر ذات نفسه. نقربها للمستمعين نقول ان هي مثلا زي ال الونش لما بيسحب العربيه بيبقى فيه حاجه. تمام. هي حاجه كده قماش طويله عرضها مثلا 10-15 سنتي، بتلف الاثر. احنا بتتلف بقى من كذا اتجاه، وفي الاخر كلها تتجمع من فوق الاثر وتتربط في الهوك بتاع الونش اللي هيشيل اللي يحط على العربية. هي هدفها ان هي تحافظ على الطبقه الخارجيه. هي لا، بترفع من كل الجوانب، ما بترفعيش من جنب واحد عشان ما يحصلش فيه ايه خطوره. لا، بيتعمل عمليه توازن. ولما بيجي التمثال يترفع، واللي حصل واللي عرفت ان التمثال ده برده لما جه طلع طلعش كده مرة واحدة. الزملاء اشتغلوا بالليل، قعدوا كذا ساعة وعملوا كذا تجربة، بحيث ان لما يجي الونش يرفع ما يحصلش ميل من احد الجوانب والتمثال يميل. لا، بتعملي عملية اتزان بحيث ان لما الونش يرفع ويتحرك بالتمثال ما يقعش، خاصة ان الارض طرية شوية. طبعا. طيب انت حضرتك قلت ان هو تم استخراجه. تمام. طب انا ما عرفتش اقرا الاسم ليه حتى الان. ما هو لسه الاسم ممكن النهارده يعلن النهارده. اه لان التمثال النهارده الساعه 6 اعتقد في احتفاليه. في حاجه يعني بص حضرتك التمثال كان كل كل اللي مطلوب او كل الهدف من الوزاره وقيادتها وكل اللي كانوا موجودين انه بس مجرد ان التمثال يستخرج بامان وسلام يروح المتحف يتحط هناك يثبت وبعد كده الزملاء الاثريين يقروا اللي في الظهر وفي النهايه يعلنوا يقولوا ده تمثال مين. حضرتك في حاجه نقولها الناس في ناس ما تعرفهاش ان في تمثال تاني موجود طلع وطلع واتحرك اللي هو سيتي الاول. سيتي الاول تمام تمام ده حفيد رمسيس الثاني. لو ده تمثال رمسيس الثاني ده حفيد يبقى ده حفيده. ده حفيد. الاثنين كانوا في مكان واحد. الاثنين كانوا في مكان واحد والمكان فيه قطع اثار طلعت منها كتير مش النهارده بس من قبل كده ومن قبل كده ومن قبل كده. يعني المطريه غنيه يعني بالاثار. يعني اذا ده في احتماليه ان يكون في معبد بالكامل. في احتماليه طبعا احتماليه ان في وجود ارضيه بس لو هي موجوده برضو بنقول اهو ثاني ممتده تحت الامتداد العمراني. يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي لو لقينا ارضية واضحة وكاملة الارض دي تتسحب افرض عليها مباني. لا احنا بنتكلم على اللي موجود دلوقتي على الجزء الفارغ اللي موجود. تسحب من الاوقاف بقى لان هي تبع الاوقاف. الارض دي تبع الاوقاف. أيوة. الاوقاف اتسلمت جزئين منها قبل كده او ثلاثة مش فاكر يعني يا اتنين يا ثلاثة. اتبنى عليها جزء اسمه سوق الخميس عشان يقلوا الناس اللي بيقعدوا سوق الخميس او سوق الجمعة الباع الجائلين يقعدوا عليه. أيوة. فكان في طلب من المحافظة ومن الاوقاف خلصوا لنا الارض دي علشان نفتتح السوق. واعتقد ان المشكله اللي حصلت ان كان في سنه استعجال شويه في استخراج القطع الاولانيه عشان الارض تتسلم. صحيح. وبعدين علشان برضو يعني ايه ما نجلدش ذاتنا ظروف وزاره الاثار غير طيبه من ناحيه من حيث من ناحيه نقول لحضرتك احنا من بعد الثوره احنا على الموازنه العامه احنا مش على الموازنه العامه للدوله احنا بنقبض من مفروض ان من دخل السياحه بتاعنا من دخل تذاكر السياحه. طيب من بعد الثوره طبعا في ركود سياحي تمام. كبير بالتالي الرصيد اللي كان عندنا خلص بنستدين من الدوله الوزير كل شهر بيستدين من الدوله المرتبات. طب لما انت اساسا بتستدين المرتبات فما بالك بقى بالمشاريع وبالمواد وبالخدمات وبالادوات. ما لناش ميزانيه بقالنا اكتر من كام سنه بالنادي وبنطالب الدوله ومن خلالكم هنا بنستاذنكم بالناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسيد رئيس الوزراء. الآثار بنعتبرها أمن قومي طبعا. بنطالبكم لو تكرمتوا أن يكون هناك موازنة خاصة وتضم الآثار للموازنة العامة للدولة. في الحالة دي هيبدأ الإصلاح. الآثار فيها مشاكل كتيرة لازم نكون صراحة مع نفسنا. الآثار فيها مشاكل كتيرة بداية إصلاحها أن أنا أدخلها تبع الموازنة العامة للدولة اديها الامكانيات اللي تقدر تشتغل بيها ارعى العاملين اللي فيها ورعايه العاملين اللي فيها دي حاجه كبيره لان دول مهمين. انا النهارده حضرتك معلش قبل ما تحاسبيني على ايه اللي تم ارعيني واديني الادوات اللي اشتغل بيها وبعد كده حاسبيني. الناس كلها حاسبت الاثريين وعماله تقطع فيهم مش في المشكله دي بس في اي مشكله تانية. لو حد اجاد ما حدش بيقول له شكرا نادرا من الاعلام اللي بيطلع يقول شكرا للاثريين انتوا عملتوا كذا. انما النهارده قبل ما تحاسبوا الاثريين تمام ادوهم الامكانيات اللي اشتغلوا بيهم. يعني البحثة دي مثلا اشتغلت بامكانيات المانيا مثلا. لا احنا بنتكلمش يعني على البعثة دي. هي يعني البعثة دي بعثة مشتركة تمام. مصرية المانية. انا بتكلم على التمويل اللي بقى يعني ما هو التمويل الاثار بجزء والبعثة بجزء فما بالك لو الاثار فقط هي اللي بتشتغل لوحديها هتجيب منين؟ تمام. طيب استاذ صلاح انت في كلامك قلت الميزانية التمويل مش على ميزانية الدولة ده كان ولا هو طول عمره كده؟ من الثمانينات. من الثمانينات من بقت من يوم ما اصبحنا هيئه اثار وبعديها تحولنا في نهايه الثمانينات لمجلس اعلى الاثار. لا تتبع ميزانيه الدوله. لا ما احنا ما انا بقول لحضرتك من ساعتها لحد دلوقتي احنا لا نتبع ميزانيه الدوله رغم ان هي اصبحت وزاره زيتي. رغم ان هي اصبحت وزاره ولم تهيكل بعد يعني احنا عندنا وزاره جوه الوزاره عندنا مجلس اعلى مجلس اعلى للاثار جوه وزاره الاثار. خلي بال حضرتك ده بيعوق عمل دون علشان كده مشروع القانون دخل في لجنه الثقافه عشان يتم التعديل عشان الوزاره تعرف تشتغل ويبقى كل واحد عارف حدوده ايه. فاحنا مشكلتنا الاولى في حل المشاكل نمره واحد ضم الاثار للموازنه العامه للدوله رفع الدين اللي موجود اللي وصل اكتر من 6 مليار تمام سرعه ده دين داخلي بينكم وبين وزارات اخرى وزاره الماليه أو وزارة المالية. ده بال ده اللي أنا عايز أقوله حضرتك بالفوائد. اللي هي استدانات لدفع المرتبات. لدفع المرتبات أو أجزاء من بعض في مقاولين ليها فلوس في مشاريع متوقفة. أنا عندي آثار موجودة، أنا ماسك مدير عام ترميم الآثار الإسلامية شمال سيناء بير العبد والأنطرة. عندي آثار خلاص يعني عايز أقول قربت تنهار. وبعمل مناشدات محتاجة عملية ترميم يعني مشروع موجود محتاجين بس فقط ميزانية عشان المشروع يتنفذ. قلعة اسمها قلعة الغوري موجودة في شمال سيناء. بور فؤاد ما بين بور فؤاد وما بين شمال سيناء استغاثة، القلعة حالتها خطر من عهد السلطان الغوري. أيوة قنصوة الغوري. تمام. بقايا القلعة موجودة، معالمها موجودة، كل يوم عن يوم حالتها بتسيء. ظروف الوزارة هنعمل ايه؟ يعني انا خليني انا وزير او انا امين عام او انا رئيس قطاع اعمل ايه وانا ما عنديش فلوس؟ وفي النهاية الاسري هو اللي بيجي يتحاسب لو حصل حاجة، لو وقعت ده غير الظروف الامنية طبعا. غير الظروف الامنية. طيب يعني نتوقف قليلا مع احد المستمعين. عبد الله أرقورة بيقول عند شروع اي مواطن في استخراج تصاريح بناء يجب افاد ممثلين عن ادارة الاثار الى الموقع المحدد للتأكد من خلو التربة من اي حفريات او دلائل بتكشف المزيد من الكنوز المدفونة في بطن الارض المصرية. وانت يمكن وضحت الكلام ده يا استاذ صلاح وقلت ان لازم يكون في اذن تفتيش المختص. تفتيش من الـ بيقدم المواطن بيقدم طلب للتفتيش المختص بيتعمل حاجة اسمها مجسات. وفي النهاية قلنا لو في أثر ده هو أمين يعني على الأثار. لا ما هو حضرتك لا لو طالما في زمام الأثار أو في زمام المنطقة اللي فيها احتمالية وجود أثار ما يقدرش يبني إلا إذا لجأ للأثار. طب أنا أعرف إذا كان إن أنا في هذا الزمام ولا لا إزاي؟ بتبقى معروفة يعني النهاردة منطقة المطرية وعين شمس وعزبة النخل خلاص معروفة. أنت النهاردة عشان تروحي حضرتك تبني بتروحي للحي، الحي يقولك راح هاتلي موافقة الأثار. فهو بيجي يقدم طلب عندنا في التفتيش في أماكن بعينها في أماكن خلاص بعينها معروفة. إنجي محمود بتدعو المستمعين لزيارة دار ابن لقمان اللي فيها أثر لويس التاسع ملك فرنسا في المنصورة، طبعا من أهم المعالم الأثرية هناك. هنرجع تاني بعد الفاصل الغنائي وتقول لنا وتحكي لنا تفاصيل عن يعني إن كان فعلا هذا تمثال رمسيس الثاني تقول لنا حكايات عنه بقى وأهميته إيه. لسه معانا على الهواء منسق عام نقابة الأثريين أستاذ صلاح الهادي علي. هو يعني إيه منسق عام نقابة الأثريين؟ طيب حلو أوي السؤال ده. هذيك الآثار ملهاش نقابة لحد النهاردة. زمايننا بدأوا من سنة 75 مشكورين، كان ساعتها طلبة كلية الآثار اتحاد طلاب كلية الآثار مشوا في مشروع نقابة. عدى المشروع بكذا مرحلة، إذا كانت عدم تجمع أو إذا كانت عدم رغبة من الدولة لحد سنة 2011 اتجمع الأثريين وعملوا حاجة اسمها جمعية عمومية، وتم اختيار مجلس للنقابة مؤقت وعملوا مشروع قانون وكان معمول من قبل منها من سنة 2002 من أيام الدكتور زاهي، كان هو اللي عامل مشروع القانون دون، فالزملاء في 2011 هم اللي كملوه. للظروف اللي مرت بها الدولة من بعد 2011 لحد 2015، حل مجلس الشعب، حل مجلس شورى، وجود مجلس عسكري والكلام دون، اتقدم الملف مرة واثنين وثلاثة ولكن ما كتبش ليه التوفيق. منسق عام نقابة الأسرين هو دوره بينسق ما بين المجلس وما بين الجهات الخارجية، ويكتب الاجتماعات وبيشوف شغل النقابة كلها، بحيث لحد بس ما يسلم. الجهات الخارجية هي الدولة؟ ممكن الدولة، ممكن مجلس النواب. تمام، بيتعامل مع أي حاجة، يعني هو عملية إيه؟ توصيل ماسك الأطراف، الأطراف كلها بإيديه. تمام. جينا احنا في سنة 2015 في نهايتها عملنا الملف من جديد تاني، واقتضينا بنقابة الإعلاميين، اللي بنقول للإعلاميين مبروك إشهار نقابتكم. واقتضينا بيهم، قال لك ما تعملش مجلس مؤقت، بتعمل حاجة اسمها لجنة تأسيسية بيقودها وكيل مؤسسين. فاحنا عندنا اللجنة التأسيسية بتاعتنا بتقودها الأستاذة الدكتورة فايزة هيكل، أكبر أستاذ أثار مصرية في العالم، ربنا يديها الصحة. فهي من 2011 معانا على الدرب. عملنا مشروع القانون في 2015 وعدلناه وقدم للدكتور ممدوح الضماتي وزير الآثار الأسبق في يناير 2016، وهو كان وعد بصراحة إن مجرد ما يجيني يبقى هدية العيد الأسريين أو هدية الأسريين إن هو يقدم الملف. وبالفعل سيادته قدم الملف في نهاية يناير 2016 لوزارة الشؤون النيابية. والمشروع خد مجراه وراح لجنة اسمها لجنة الإصلاح التشريعي. احنا بقى ارتقينا حاجة تانية برضو عشان عايزين نخلص ملفنا. دكتور زاهي حواس مشكورا بصفته وزير أثار أسبق، بصفة ان مجلس النقابة شخصية جميلة طبعا، ربنا يديله الصحة، يعني لا يدخر اي جهد، هو بعيد وفي مجاله، لا يدخر والله اي حتى جهد هذه يقدمه للبلد ولا للأسريين. يعشق حاجة اسمها الأسريين ومصر، وهو جدا، وهو علشان اشتغل واشتغل في مناطق أثرية كتير وقاسى وشاف، عارف القيمة، عارف يعني ايه كلمة أثري. وعلى فكرة بيحبوه في الخارج جدا جدا جدا، اكتر من مصر شخصية. لا ده هو رمز المصر، هو احنا بنقول ايقونة الآثار في العالم. هو الدكتور زاهي، ربنا يديله الصحة طبعا. احنا حضرتك هو مشكورا بمقدرته وبقوته الشخصية وبعلمه وبخبرته، قدر يدخلنا الملف للجنة الثقافة والإعلام. مشكورا عند السيد الوزير الأسبق السيد أسامة هيكل، مشكورا تقبل الملف وجمع عليه توقيعات، وبعد كده السيد رئيس مجلس النواب حول الملف للجنة الثقافة والإعلام. وبالفعل دي كانت أول مرة في تاريخ الأسريين إن ملفهم يخش تحت القبة. حصل جلسات استماع حضر معاهنا فيها الدكتور زاهي حواس بصفته سفير النقابة ومقدم الملف، وحضر فيه مجموعة من الزملاء. ولو هناخد من وقت حضراتكم دقيقتين اتنين نقول الملف النقابة بيكون من ايه. ملف النقابة هو عبارة عن 8 ابواب. الباب الاولاني اهداف النقابة، زيها زي اي اهداف نقابة، تنظيم العمل الاسري مع الخدمات. الباب التاني شروط العضوية وجداول النقابة. عندنا باب تالت فيه 3 فصول اللي هو أجهزة النقابة وطرق تشغيلها. في فصل تاني اسمه الجمعية العمومية، والفصل الأخير في هذا الباب اللي هو مجلس النقابة. الباب الرابع نظام النقابة المالي، إزاي النقابة هتقدر تحسن دخل مواردها. باب خامس واجبات أعضاء النقابة. باب سادس باب التأديب، زي ما النقابة هتخدم الأسري تقدر تحاسبه لو حصل في أي مشكلة وثبت عليه. الباب السابع صندوق المعاشات والخدمات، وده من أهم الأبواب اللي هيخدم الأسريين اللي الوزارة مش قادرة تقوم عليه. يعني احنا كان عندنا مشروع رعاية صحية كان موجود لحد 2011، وللأسف اتلغى هذا المشروع. إذن دوركم مكمل لوزارة الأثار. طبعا دورنا مكمل لوزارة الأثار، دورنا دور النقابة هيكون رعاية الأسريين إلى جانب الوزارة، مع رعايتهم اجتماعيا، تطويرهم علميا، تمام، مساعدتهم في أي حاجة تفيد وتعود على الأثر. هل هتطلبوا من خلال النقابة فيما بعد بإدراككم بقى في ميزانية الدولة الجاية ولا؟ طبعا طبعا، احنا من دلوقتي بصفتنا يعني انا شخصيا بصفتي الوظيفيه بطالب، والنقابه مقتنعه، والسيد وزير الاثار مقتنع، ولجنه الثقافه ذات نفسها على فكره مقتنعه بالكلام ده. لسه بقى دي دور مجلس الشعب، دور مجلس الشعب فيه. بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وترى النقابه النور في اسرع وقت. نرجع تاني لهذا التمثال، تمثال رمسيس. هو تمثال رمسيس اللي معروف، كان في تمثال رمسيس والنافورة الجميلة اللي كان واقف أمامها. لا احنا نقول لحضرتك حتى هذه اللحظة طالما ما طلعش المصدر لا لو طلع طلع اسمه رمسيس هو نفس رمسيس هيبقى هو طبعا هيبقى هو هو بس لان رمسيس رمسيس رمسيس اثاره منتشره من من من اسوان حتى سينا حتى الاماكن دي كلها. فلسه النهارده هننتظر محتمل كبير نسبه كبيره انه يعلن هذا في المؤتمر الصحفي. هنرجع تاني للتمثال سريعا. احنا قلنا خرج قطع اثريه كتيره. خرج تمثال سيتي الاول اللي هو اللي هو اللي هو حفيده اللي طلع معاه طلع حفيده التاج اللي خرجت في الاول. بعد كده طريقه استخراج بقى التمثال الثاني ودي مهمه. تم عمليه تقليل نسبه المياه الجوفيه ودي صح. المحيطه وهي دي كانت الصح. اتعمل صبانات احاطت بالتمثال كله وكانت صبانات ليها القوه ان هي تشيل الحجم. يعني التمثال لو 9 طن الصبانه دي قوتها ان هي تشيل مثلا لحد 11 و12 و15 طن. طب هو الجزء الاولاني كان وزنه يعني انا ما سمعت ان هو حوالي 3 طن اللي هو التاني. طب ليه ما تمش بنفس طريقه الرفع الاول اللي تمت بيها الثانيه؟ احنا قلنا كانت في ظروف في الاول ان هم حبوا ينتشلوه لان هو كان مفصول. فهو يعني نقول اذا كان خطا غير مقصود تمام. إذا كان هو خطأ أو خطأ غير مقصود بس تم تداركه. والأهم عندنا إن التاج اللي طلع لم يحدث فيه خدش واحد. والمنطقة لسه ما زال البحث جاري فيها. طبعا في الحفاير على ده برضو. لا في حفاير وهتكون يعني يمكن رب ضارة نافعة. تمام. السادة أعضاء مجلس النواب برضو تواصلوا وعرفوا برضو المشكلة وتدخلوا. كان موجود لجنة الثقافة برئاسة السيد أسامة هيكل كانوا موجودين وهم ذات نفسهم برضو أكدوا على أن لازم الأثار تدان. النهاردة لما المرحلة الأولى خرج الأثر بالطريقة دي. طب المرحلة الثانية لما خرج كده ليه بالطريقة السليمة والأمنة؟ أن اتوفرت كل إمكانيات الدولة للتمثال. يبقى برضو الأثار لو تم توفير الإمكانيات اللازمة ليها هنلاقي أثار وهنلاقي طرق شغل وهنحافظ على الاثار. لان لو حضرتك تفتكر قبل الكشف الاثري ده بيومين كان في مشكله في يعني في مسجد الامام الشافعي وكان في سرقه حصلت. فده يفتح ملف الحفاظ على الاثار دي بقى ده شيء مهم وعيب علينا. لا لو تدخلنا في الحته دي في هنا لبس ما بيننا وما بين الاوقاف. يعني الاوقاف الاثار الاسلاميه وخاصه المساجد بيبقى فيه مشاكل دايما ما بين الاثار والاوقاف. وهل مين مسؤول الامن؟ طب لا احنا الموظف لا. طب مفتش الاثار لا. ويعني عارفه دم الاثر ساعات بيتفرق ما بين الوزارات نرجع برضو تاني. لو قلنا المطريه وعين شمس عندنا شجره مريم موجوده هناك طبعا. عندنا مدينه ام موجوده هناك. بننادي وبنطالب السيد محافظ القاهره والسيد رئيس حي المطريه النظافة حوالين المواقع الأثرية دي مسؤولية الأحياء. طيب في سؤال قبل ما نكمل. محمد عبد الحي رشوان, كيف ترى العائد من الإعلانات اللي نشرت بشكل غير صحيح عن اللي نشرت بشكل غير صحيح عن الموقع؟ فعلا هل كانت بتستخدم أرض في بناء الكنائس والمساجد؟ وهل فعلا في يوم الاثنين الماضي تمثال سيتي الثاني سيتي الأول وماذا سيكون في الفترة؟ وهل سيتم نقل المتحف الحضارة والعائد السياحي من ذلك إيه؟ إحنا نقول برضو إحنا المصريين بنجلد ذاتنا. حضرتك لما تشوف الصحافة الإعلامية وكالات الأنباء العالمية كانوا بيتكلموا على التمثال وقيمته الإعلامية. كانوا بيحتفلوا. هم بيحتفلوا. إحنا هنا بنتكلم عن حاجة تانية ومسكين اللي يقول الكوبشة وطلعت وعملت وسوت والمش عارف إيه والكلام ده كله. إنما إحنا لا والله لما أي حد يطلع على الإعلام الخارجي لا ده كان حدث إعلامي ممتاز جدا. يا أستاذ صلاح دول لما بيلاقوا حجر مجرد حجر بيصوروه عمره 100 سنة وبيعملوا جهاز إنذار حواليه ولا تقترب ولا تصور واللي سافر بره واللي سافر بره معارض او غيره يشوف الاثار بتاعتنا بتتعامل ازاي. عندنا احجام واشكال والوان وكل العصور وسايبين كل ده استكمال الرد على رساله الاستاذ محمد. التماثيل او القطع اللي خرجت اذا كان رمسيس او سيتي هي راحت المتحف المصري عشان نقول ان الاثر كان موجود في في في في تربه مختلفه عن الجو فيها ميه قد تكون فيها ميه فيها نسبه املاح عاليه. الزملاء الاخصائيين الترميم خدوا نسبه الملوحه بيتم معالجة الأثر وتهيئته إنه بعد كده يبقى يعني يقدر يقاوم أو يبقى متناغم مع متناغم مع الجو الخارجي. يعني أثر بقاله 3000 سنة موجود في مية أو تربة طينية أو لازم أنا بمشي معاه تدريج وأعمل له عملية علاج علشان يعود ويمسك ياخد صلابته الكاملة علشان يقدر يبقى ملائم للجو الموجود. الخامة كورتزايت يعني خامة قوية لدرجة هي تفضل 3000 سنة. خامة قوية جدا. في طوب لبن بيقعد بالسنين. Yeah. الأثر الأرض أحن عليه وأفضل لي إذا ما كنتش أنا مستعد إن أنا أخرجه. بدليل إذا إن هو ألاف السنين وشوف خارج يعني إحنا بنقول خارج ملك زي هو ملك يعني وإحنا بس بنقدم الشكر لكل الزملاء من أول العامل اللي جه من هنا من قفط علشان يصبن ويشيل لحد القيادات كلها بنقدم لهم الشكر. بنقدم الشكر والتحية لوزارة الداخلية على التمثال امبارح. بنقدم شكر جزيل للقوات المسلحة لحد الساعة 4 الصبح لما دخل التمثال كلنا كنا متابعينه اتحرك من الساعة 1 وصل حوالي الساعة 4 وثلث. عملية التأمين وعملية الشيل وعملية الرفع شكر لكل الناس اللي ساهمت في رفع التمثال في المرحلة الثانية ونقله لحد ما وصل المتحف. انا لسه وانا جاي دلوقتي مريت على المتحف زمايلنا بيتين هناك من امبارح لسه في احتفالية الساعة 6 زمايلي كلهم اخصائيين الترميم قيادات الترميم واخصائيين الترميم موجودين هناك بالفعل في عملية صيانة ومعالجة للأثر للقطع اللي راحت عشان تعرض والسيد وزير الأثار يعمل مؤتمر الصحفي النهاردة. واللي انا عرفته ان البعثة الألمانية البعثة هي مشتركة بعثة ألمانية مصرية رئيس البعثة الألمانية هيقول كلمة والجانب المصري رئيس البعثة المصرية هيقول كلمة طبعا السيد الوزير أثار هيقول كلمة وهيردوا عليها وبعد كده التمثال هيبقى مفتوح للزيارة لعامة في ناس قالت ليه ما تمش مثلا نقله للمتحف الجديد اللي هو في الرماية مرة واحدة مرة واحدة بس طيب. أستاذ صلاح قال إنه لازم ياخد إحنا لا غير كده زمايلنا اللي موجودين هو النهاردة التمثال لسه طالع طبعا انا النهارده عشان اعرض تمثال لازم اكون عارف وزنه قد ايه هيتحط فين هيتعرض فين اجمعه اعمله كله لسه مش جاهز اكيد امن على حاله زي ما انت حضرتك لا قلت. عندنا الاطمئنان على الحاله عشان برضو نقول عندنا في المتحف المصري والمتحف الكبير اكبر واكتر ناس في الترميم في العالم مش في مصر وهكذلك المتحف يعني الإسلامي لو كنا زرنا المتحف الإسلامي من يعني أنا حضرت الانفجار شفته في قطع وصلت الزجاج فيها نص سنتي وأقل من نص سنتي تمام الزملاء هناك عملوا إنجاز هايل لم يسلط الإعلام عليهم زي ما تسلط على تمثال رمسيس أو ما يقال أنه تمثال رمسيس يعني كان نفسي الناس تروح وتشوف الناس اللي هجمت الوزارة وهجمت الكلام ده اتفضلوا روحوا شوفوا المتحف الإسلامي زي ما هنقول هنا في عندنا خطأ علماء في الترميم جدا لا لا جدا جدا زمايل يعني يشهد لهم العالم جميعا. طب أستاذ صلاح هو أنت نقول إن هو ده جاهز خلاص وخلاص يعني هو تم ترميمه تم الاطمئنان على حالته ويتم نقله أنا رأيي الشخصي مش قبل شهر في شغل من شهر لشهرين كده كده احنا معانا الوقت المتحف لسه افتتاحه في 2018 المتحف الكبير المرحلة الجزئية الأولى هتبقى في 2018 فأنا رأيي الشخصي المتواضع ان احنا ناخد راحتنا وناخد وقتنا في معالجة التمثال هو الحمد لله خرج ووصل بالسلام يتم علاجه بكل الطرق الممكنة وياخد وقته ياخد وقته وبعد كده يتنقل برضو يتعمل له حفلة نقل زي الحفلة أمس تليق. طبعا طيب آخر سؤال بقى العائد السياحي إيه اللي ممكن يعود ده برضو تبع أستاذ محمد عبد العائد السياحي من ناحية لهذا التمثال اللي مكتشف حديث طبعا بص الـ الـ الـ الـ الأجانب في منهم ناس ولعين بالأثار أكتر من المصريين فطبعا أنا متأكد إن شركات السياحة ووزارة السياحة تقدر تشتغل على الموضوع دون تمام وتقدر يحصل فيه رواج سياحي كبير ولما نشوف بس نتيجة الإعلان النهاردة اللي هيعلنها السيد وزير الأثار نتمنى النهاردة إن شاء الله يكون فيه وسائل إعلام عالمية لا أكيد فيه أكيد, أكيد, أكيد, أكيد العالم كله متابع العالم كله متابع هنعرف كتير من التفاصيل إن شاء الله يعني في النهاردة في لقاء اليوم إن شاء الله بإذن الله بنشكرك جدا لوجودك معنا وضحت لنا نقاط كتيرة أستاذ صلاح الهادي علي منسق عن نقابة الأثريين إن شاء الله نهنيكم قريبا على نقابتكم وبنتمنى لكم التوفيق في كل جهودكم أنا أشكر حضرتك ورسالة أخيرة لكل زمايلي الأثريين والإداريين والمهندسين وكل عاملين في وزارة الأثار لا تلتفتوا إلى مدعي هدم الوزارة في ناس عايزة تهدم الوزارة في ناس عايزة تيجي مناصب في الوزارة ما تلتفتوش للكلام ده استحملوا شوية وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله إحنا يا أستاذ صلاح في الفترة دي إحنا بنبني مش بنهد ومصر جاية وجاية بأقوى حالتها إن شاء الله للعالم الله مصر الله. قادمة فلننتظر قدومها على أتم خير بإذن الله فلن تفضل والجديد سيكون في السادسة تقريبا، وفعاليات المؤتمر اللي حيظهر من خلاله الكثير من النقاط عن هذا التمثال اللي تم اكتشافه. وإن شاء الله مصر بخير، مصر جميلة جميلة جدا. فعاليات إذاعة خارجية انتظروها تقريبا في السادسة مساء، تحمل الكثير والكثير عن هذا التمثال اللي اكتشف. شكرا لضيفنا الكريم أستاذ صلاح الهادي علي، منسق عن نقابة الأثريين. شكرا مرة ثانية. شكرا فضل. شكرا شكرا تحية. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب، وأيضا لأماني هلال على هندسة الهواء. ياسمين شاهين شكرا ليكي. شكرا جزيلا ليكي الزميلة إيمان عبد الحليم. الشكر موصول لمخرج اللقاء علي عبد العال. يا جمال.